الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا أنتم منتهون. وكانوا يسألون عنها قبل تحريمها تحريما قطعيا كما في قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك قاعدة الشريعة أن ما تعاظم ضرره حرم، كل شيء ضرره أعظم من نفعه محرم في شريعة الإسلام. وجاءت الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر كقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أبو داود وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن متفق عليه. الحديث في هذا كثيرة وأجمع المسلمون على تحريم الخمر قليله وكثيره. وألحقوا بالخمر ما شاركه في العلة، كل شيء يشارك الخمر في العلة يعني الإسكار فإنه ملحق بالخمر لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، وهذا يعم المائعات والجامدات. أما النبيذ، نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب فلا بأس به ما لم يتجاوز 3 أيام، لأنهم كانوا في السابق ينبذون التمر وينبذون الزبيب لأجل الإتحاف ولأجل التلذذ. واليوم اعتاض الناس عن النبيذ بالعصائر المتنوعة المعلبة وغير المعلبة، كانوا إذا اشتهوا شيئا من ذلك وضعوا الزبيب في الماء حتى يذوب ويشربونه بشرط أن لا يتجاوز 3 أيام في الحر لأنه يغلي ويتحول لخمر. وكذلك التمر كانوا ينبذونه. اشتهر النبيذ عند أهل العراق كما اشتهر الدف وآلات العرس عند أهل المدينة. فلذلك يعني كان بعض السلف لا يوافق أهل العراق في توسعهم في باب النبيذ ولا أهل المدينة في توسعهم في باب اللهو، والسنة قاضية على الجميع. والخمر له عقوبة مقدرة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم ب40 جلدة، ومضى الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ثم زادها عمر لما كثر من يشرب الخمر في خلافته رضي الله عنه. وقول من يقول أن عقوبة الخمر ليست مقدرة ليس بصحيح لما ستسمع من التقدير. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال فعله أبو بكر. فلما كان عمر استنشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. هذا تقدير جلي واضح بأن النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40، لكن ربما يجلد بالجريد، ربما بالنعال بالموجود. وكذلك في خلافة أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف له رأي سديد سبحان الله ويوفق، هو الذي أشار، هو الذي روى حديث الطاعون عندما اختلف الناس في عندما اختلف الناس على عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في بلد لستم فيها فلا تقدموا عليه أو عليها. ورأيه سديد، أخذ بهذا الخليفة الراشد ولم يعارضه أحد من الصحابة بل وافقوه. ومعنى قوله أقل الحدود أو أخف الحدود 80، حد الزاني 100 وحد القاذف 80 جلدة، فساوى الخمر بأخف الحدود. نعم. لمسلم عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه راه يتقيع الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيها حتى شربها. نعم، علي رضي الله عنه بيّن كذلك الحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40، وأبو بكر كذلك، أو أبا بكر كذلك، وعمر جلد 80. قال وهذا أحب إليه. هل أراد 80 أو أراد 40؟ الأظهر أنه أراد 40، لأنه كان في نفسه شيء من 80، فإذا علمنا أن في نفسه شيئا من 80 وجمعناه مع قوله وهذا أحب إليه، علمنا يقينا أن 40 أحب إليه من 80، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا يفعلونها. قال وكل سنة، يعني حتى فعل عمر من السنة، لأن الخلفاء لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونها. أما جلد عثمان لمن تقيأ الخمر وقوله إنه لم يتقيأها حتى شربها، هذا قاله في حق رجل من قرابته يقال له الوليد بن عقبة والله عثمان رضي الله عنه، وهو مما أنكر عليه رضي الله عنه، وكان مجتهدا في ذلك يريد الخير للمسلمين. لكن ليس كل من يولى يكون صالحا أو يكون سليما من المعاصي، فوقع هذا الوالي في الشرب فشهد عليه رجل أنه شربها، وشهد الآخر أنه تقيأها، فقال عثمان هذه المقولة إنه لم يتقيأها حتى شربها، لين تخرج لين تأتي. وفيها قول عثمان عمل بالقرائن، عمل بالقرائن، والقرينة هي الدالة على الفعل. ولا شك أن العمل بالقرائن من شريعة الإسلام، وإلا لبطلت معاني بطلت معاني النصوص والأحكام، والقرينة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عمل السلف الصالح، العمل بالقرينة. وفيه أن من وجد متلبسا بالمسكر فإنه يجلد حتى لو لم يعترف، ولا نحتاج إلى من يشهد عليه، حاله تدل عليه. وفيه أنه لا يعني يحبس، إنما يقام عليه الحد ويترك. ولكن لو رأى السلطان أن في حبسه ردعا له وزجرا، جاز للسلطان أن يعزر بالجلد والحبس حتى يرتدع، كما هو المعمول به الآن عندنا أنه يحبس ويجلد. نعم. عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالث فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظ والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن زهره. هذا الحكم مختلف فيه عند السلف، فمنهم من يرى أنه كلما شرب جلد، ومنهم من يأخذ بالعمل بهذا الحديث وإنه إن أدمن فلا دواء له إلا بالقتل، لأن الخمر استشربت منه ولا يستطيع الإقلاع عنها، ولا ليس له إلا القتل. وقالوا يقتل تعزيرا لا حدا، وأن القتل راجع لاجتهاد الإمام إن رأى إيقاع عقوبة القتل عليه قتله. والشافعي يرى أنه منسوخ، وبعض أهل العلم يضاعفه، والذي يظهر والله أعلم أن العمل به راجع لاجتهاد الإمام، إن رأى قتله قتله في الرابعة، وإن رأى جلده جلده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرعب أحدكم فليتقي الوجه. متفق عليه. الوجه جمال الإنسان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه، نهى أن توسم الدواب في وجوهها، ونهى عن لطم الوجه. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا. وفي حديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي لفظ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا السبب في النهي عن ضرب الوجه، بالإضافة إلى أن الوجه مكان جمال الخلق، وفي ضربه تغيير لخلق الله، وقيل لاحتواء الوجه على الحواس العظيمة، لاحتواء الوجه على الحواس العظيمة، حاسة البصر، السمع، الشم، والذوق، ها، والكلام، كلها في الوجه. وكذلك الرأس لا يضرب لأن الرأس مقتل، وكذلك المذاكير ومراق اللحم. والمذاكير الإنسان فرق، لأن هذا يسبب عاهة قد تمنعه من الإنجاب. ولذلك عند إقامة الحدود نجتنب هذه كلها. مراق اللحم، الأشياء الرقيقة التي لو ضربناه معها مات، كضرب البطن أو المذاكير وهكذا. وضرب الوجه حرام إلا في القتال، القتال في الجهاد في سبيل الله، فإن المجاهد يضرب ما استطاع من بدن الكافر. قول الله عز وجل اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. المساجد بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة، وأمرنا بتطهيرها وتنظيفها وتبخيرها، وتطهيرها من النجاسات كما في حديث أنس. وهي لله، وأن المساجد لله، وهي مواضع عبادة. وإقامة الحدود فيها يتعارض مع المقاصد التي بنيت لأجلها، لأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد قد يحدث، قد يخرج منه الدم، قد يتعذى، وقد يكره المسجد بعد ذلك. يقول هذا المكان الذي أقيم عليه فيه الحد لا أدخله، والمساجد مكان أمن لا مكان خوف، والمساجد كما في صحيح مسلم أحب البقاع إلى الله كما يقول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن نقيم الحدود في أحب البقاع إلى الله. والله عز وجل لما ذكر المسجد قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، كما في قوله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هي مكان أمن، مكان طهارة، مكان تشريف، وأمكنة محبوبة إلى الله عز وجل، وإقامة الحدود تعارض مع هذا فيها. فلو قال قائل ما تقولون بما ثبت في الصحيحين من ربط النبي صلى الله عليه وسلم قثاء ثمامة المسجد، قلنا ربط ثمامة في المسجد شفقة به لعله يدخل في الإسلام، لأنه في المسجد يسمع الأذان والإقامة والصلاة والقراءة فيرق قلبه فيدخل، وهذا الذي حصل. وليس في ربط ثمامة إقامة حد عليه، لا، ففرق بين ربط العسير في المسجد أو دخول المسجد وبين إقامة الحد عليه. والحديث فيه ضعف لكن يعني معناه صحيح لعدم إقامة الحد على أحد في المسجد. لو قال قائل أتقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، ما تقولون في هذا؟ نقول هذه حالة حرب لا حالة سلف، ولها شأن خاص. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن إيش؟ عن القتال في البلد الحرام، حرمها إلى أن يرث الله الأرض من عليه. نعم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه المسلم. العبرة بالعلة ليس بالنوع، العبرة بالعلة وليست بالنوع، فعلة الأشكار متى ما وجدت حرم المشروب، سواء كان المشروب من خمر التمر أو الزبيب أو البسر أو البتع الذي يكون في اليمن أو المزر، فمهما تعددت أنواع الخمور فهي محرمة لاشتراكها في علة الإسكار. وليس لكلام أنس ما يدل على أن الخمر لا يكون إلا من التمر أو من الزبيب، وهذا قد فهم، وهذا فهم خاطئ، لأنهم قالوا إن لم يكن الخمر من زبيب أو تمر فلا يكون خمرا، كقولهم أن الربا لا يكون إلا في الأصناف الأربعة من الطعام، وهذا ليس بصحيح وقصور في الفهم. الخمر ما خامر العقل كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. هذا قول عمر، الخمر ما خامر العقل، لكن يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في أثر عمر هذا تحديد لأنواع الخمر، بل قد تتعدد. واليوم ظهرت علينا خمور مصنعة، وظهرت حبوب مخدرة أعظم من إسكار الخمر، وظهرت أشياء كلها ملحقة بالخمر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، عليه الصلاة والسلام، أخرجه المسلم. لا شك كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه القاعدة. ومفهوم الحديث أن الخمر يتنوع، يكون من هذا ومن هذا ومن هذا، فإذا أسكر فهو خمر، وإذا كان خمر فهو حرام. نعم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الكثيره فقليله حرام، أخرجه الأحمد والأربعة وصححه ابن حبان. نعم، وهذا يدل على أن الخمر محرم، سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا يحل الإنسان يضع فيه نقطة خمر. نعم. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يوما والغد والبعد الغد، فإذا كان مساء ثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أحرق، أخرجه مسلم. نعم، ينبذ له الزبيب في ماء أو في قربة، أحيانا يضعون الزبيب في إناء وأحيانا يضعون الزبيب في قربة ثم يضعون عليها الماء ويوكونها فيذوب الزبيب وتبرد فيحلو شربها، لكن المدينة كانت حارة، فبعد الثلاث يتحول هذا اللبيذ إلى خمر، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشرب منها اليوم واليومين والثلاثة، والمساء الثالثة يشرب وإلا يريقها أو يسقيها دابة، لأنها بعد الثلاث تتحول، وهذا في البلاد الحارة، وكذلك إذا لم يضف ما يحفظها، أما إذا يضيف ما يحفظها فإنها لو بقيت مدة طويلة فلا تضر، كالحوافظ التي تضاف الآن للعصائر والزبيب، تجد أن الزبيب في إناء في علبة وقد وضع عليها الماء والعصير وله ستة أشهر مؤرخة، لا يقال أن هذا محرم لأنه جاوز ثلاثة الأيام لوجود ما يحفظ من العلة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلاث. نعم. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي يا صاد. يعني أردت وبارك الله فيك، لا أراد ما يسمى بالتخليل. رجل عنده كمية كبيرة من الخمر فأسلم، وهو يريد أن يبيعها، حرام عليه. جاءه من قال خللها، حولها إلى خل، وذلك عن طريق الطبخ أو عن طريق وضع مادة عليها يذهب ما فيها من الخمور ويحولها إلى خل، كل هذا حرام. تمام. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام محمد بن عيسى الترمذي في سننه كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. حدثنا هناد بن السري التيمي الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة، قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء، قال قلت من هم فداك أبي وأمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. ما شاء الله، لا في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهو على هذه الحالة. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب قال لعن مانع الصدقة، وعن قبيصة ابن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب ابن السكن ويقال ابن جنادة. اللهم صل على محمد. نعم. اللهم صل على محمد. حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن ديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب 10,000، وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح. ايش قال على حديث ابي ذر؟ صحيح. نعم بس فقط. نعم. لا المعناه في الصحيحين، معنى الحديث وارد ياتي. نعم. باب ما جاء اذا اديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. نعم. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها، فقال لا إلا أن تتطوع. وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. ما ذكره الترمذي في نهاية الحديث هذا متفق عليه سيأتي. أما الحديث ففيه دراج، إيش قال عليه الشيخ؟ نعم. محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا من هو محمد بن إسماعيل الذي حدث الترمذي يا عبد الرحمن؟ الترمذي يقول حدثنا محمد بن إسماعيل الحديث هذا منه. من هو هذا محمد بن إسماعيل؟ شيخ لك من هو؟ البخاري. هذا محمد بن إسماعيل البخاري، لأن الترمذي تتلمذ على البخاري وروى عنه كثيرا في سننه. نعم. لا نكتب. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من هذا الأعرابي كفر، تزعم وزعم، لكن الأعرابي هذا تفوه به قبل أن يدخل في الإسلام، فلذلك لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إلى الآن لم يدخل الإسلام، فلما دخل الإسلام لم يعد هذا الكلام ولم يقل هذا الكلام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك؟ قال فإن رسولك زعم أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أهل العلم يعني أهل العلم الذين تقدموا عندهم طرق لطلب العلم كالعرض على الشيخ والإملاء والإقراء والتحديث والإنباء والإخبار والمكاتبة السماع أنواع كثيرة. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة كحديث طلحة بن عبيد الله قصة الأعرابي، وهو مخرج في الصحيحين. تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي على التوحيد، الله أرسلك، هذا التوحيد، لأن الإيمان بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول يدل على أن هذا الأعرابي قد وحد أنواع التوحيد، وإلا لم يسأل. ولو لم يوحد أنواع التوحيد لم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لأن أركان الإسلام الأربعة لا تصح من العبد إلا بصحة ما بنيت عليه وهو التوحيد. فإن صح التوحيد صحت، وإن بطل التوحيد بطلت ولو جاء بها. لذلك ابتدأ بالتوحيد، وهو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد، كما أن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. ولأن التوحيد هو الذي يحدد العلاقة بين العبد وبين الله. لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ تزكي؟ تحج؟ تأمر بالمعروف؟ لولا ما في قلبك من حب الله وحب رسوله والتعلق به. وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعرابي حلفه مرارا الله، كأنه يقول هل تقسم بالله؟ هذا المعنى، هل تحلف بالله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم. وفيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام على جفاء الأعراب، وفيه أن طالب الحق لا يثرب عليه ولا يعنف عليه ولو أغلب القول. وهذا يعرف من كلامه وقصده. وفيه خير لمن دعا إلى الله عز وجل سار على منهاج النبوة في الدعوة، أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحتمل الأذى، وأن يتلقى الجاهل بالسعة والحلم والعلم، وأن يصبر، لأن دخول هذا الجاهل في الإسلام فيه خير عظيم له ولأهل الإسلام. ولو حلفك على ما تعتقد جاز لك الحلف. الله قال كذا، وأنت تعلم أن الله قال كذا احلف. الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وأنت تعلم أنه صحيح تحلف. نعم. وفيه عظم شأن الصلاة، لأنها جاءت بعد الشهادتين والزكاة والصوم والحج. وفيه أن أركان الإسلام خمسة، ومعنى قول الأعرابي لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي من الفرائض، لا أزيد فريضة من عندي ولا أنقص عما افترض الله علي. لكن لا يعني هذا أنه عزم على ترك النوافل، لأن بعض الناس ظن أن هذا الأعرابي قد أقسم أن لا يفعل النوافل، وهذا ليس بصحيح. لكن معنى كلام الأعراب لا أزيد على هذا ولا أنقص من الفرائض. نعم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا. نعم، ثبت في الصحيحين كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا هو معنى هذا الحديث: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. الخيل لأنه يجاهد عليها في سبيل الله، والرقيق لأنه يخدم ويعمل كالبقر العوامل ليس فيها صدقة، والرقيق كذلك ليس عليهم زكاة لأنهم عاملون في خدمة أسيادهم. ولكنه طلب عليه الصلاة والسلام زكاة الفضة، ومن المعلوم أن زكاة الفضة لا تجب حتى تبلغ النصاب ويحول عليها الحول ويتم ملكها، ونصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا. وهل يضم الذهب إلى الفضة عند إخراج الزكاة؟ على قولين: المنع من الضم والضم، والضم أصح، يكمل نصاب الذهب من الفضة ويكمل نصاب الفضة من الذهب، وهذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. بارك. لو تسأل من أجل اسمع سؤالك من طريقة خذيها. السلام عليك. الخيل نستخدم الهجن والسباق. ايه، الخيل والهجن مستخدم على السباق ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. أما الخيل المعدة للبيع ففي أثمانها الزكاة إذا حال عليها الحول، وكذلك الهجن المعدة للسباق وللتجارة عليها زكاة في أثمانها. أما الإبل يعني سائر الإبل ففيها الزكاة كما سيأتي. نعم.